ابني بالصالح نعيش مع مأدوبة القرآن في مسك الكتاب مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. انا بهلكم على شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا يسمع فيها فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة Oh. المنصب وإلى الأرض كيف سطحت. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها فسطحت. ثم إن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الذين جابوا الصخر بالواد کا شکر ہے فيقول ربي بسم ربك الذي

أدريك ما القارعة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق الملشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج الهندسة الإذاعية مسرة صوتية صرادق الإنارة مغاضيف توليد وديزل تترات مرية مكسر فيديو أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج من اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له طيب الذكر رجل الأعمال المرحوم الحاج محمد عبده المحارزة أبو دشت محافظة قنا في سنة 21 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر من شهر ربيع الأول وفي سنة 2000 من الميلاد الرابع عشر من شهر يونيو الموافق اليوم الأربعاء من أصرادق المقام بسراي فيلا المرحوم الحاج محمد عبده أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow.